حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مصطفى نوبي على قد ما حبيتي بكرهكم ياللي انتو مفيش حد شبهكم ياللي انتو شطانكم وجهكم وفهموا انها مش دايما الحال وانا مش قادر اغيركم وانتو مفيش في حياتي غيركم ده انا سيبكم ان انا نتكلم بقى شوية جد قلبي دليلي واللي انا عايزه في منك يجيلي انسان كانوع برضى بقليلي ما بصش انا لرزق غيري خربوا لي بيتي ريحوا حبة انا مش كويتي منكو هبة جايين في سيتي المعاملة هتبقى ميلي يا عين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي أنا مش بحسبها أنا سايبها والناس معيوبه ده وتعبها ونهايتي محدش يكتبها ومحدش يدخل في حياتي انت هتكبر علشان خبته ومعدش شباب كلكم شبته وكفايه الدبس اللي انا سبته مش طول فيكم يا اخواتي يا رجالة مفكوش بيرندي وطلعتوا بالا انتو استند مرصوص في زبالة نازلين تكريت في كل حالة انا مش فاضلكو يا موسوليني قلتلي انك هتمشيني لا وانا منك حصرياً على موقع DJKIMO.COM.